بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 54 بعد 200 مع سورة الرعد. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم لا ينقطع ثمرها ونعيمها، وظلها أي ظلها ظليل لا يزول. وربنا جل جلاله يذكر جنته لأجل أن يعمل العاملون من أجلها. ثانيا، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما أمرت أن أعبد الله، وجه اتصاله بما قبله أنه جواب المنكرين ورد عليهم، كأنه قال إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده، فكيف تنكرون هذا؟ فالمؤمن يحفظ عقيدته ويحافظ عليها ولا يتراجع عنها، ويوالي في الله ويعادي في الله. ثالثا، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأتي بذلك من أول الكلام، بل أتى متدرجا فيه فقال أن أعبد الله، لأنه لا ينازع في ذلك أحد من أهل الكتاب ولا المشركين. ثم جاء بعدهم ولا أشرك به، لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلهية عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رابعا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، جمال من جهة معانيه ومقاصده، وهو كونه حكما، وكمال من جهة ألفاظه، وهو المكنى عنه بكونه عربيا. وربنا جل جلاله قد أنزل كلامه بهذه اللغة الواسعة، فينبغي على المؤمنين أن يحفظوا هذه اللغة وأن يتعلموا منها ما يفهمون به كلام الله وكلام نبيه. وعلينا أن نعلم غير العرب هذا اللسان، لسان العرب، خدمة للقرآن الكريم. خامسا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم، أي أهواء المشركين في عبادة ما دون الله، ما لك من الله من ولي، أي ناصر ينصرك، ولا واق يمنعك من عذابه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة. الخطاب للنبي والخطاب للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله أبدا، ولكن هذا الحكم حتى ينردع الجميع وأن لا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. سادسا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله، أي الملك الأعظم، ما يشاء، أي ما يشاء محوه من الشرائع والأحكام وغيرها بالنسخ فيرفعه، ويثبت ما يشاء إثباته، من ذلك بأن يقره ويمضي حكمه، كل ذلك بحسب المصالح التابعة لكل زمن، فإنه العالم بكل شيء وهو الفعال لما يريد لا اعتراض عليه. سابعا، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منها. والمعنى أولم يروا ذلك فيخاف أن نمكنك منهم. وقيل الأرض جنس، ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب البلاد وشبه ذلك. طبعا فسرها ابن عباس بموت العلماء. نسأل الله أن يحفظ علماء الأمة وأن يبارك لهم وفيهم. معاني الكلمات، وكلها ثمرها عقبة عاقبة، الأحزاب المتحزبين المتجمعين على الكفر. ننقصها من أطرافها بفتح المسلمين بلاد المشركين، لا معقب لا رد ولا مبطل. العمل بالآيات، أولا تذكر ما فتح الله به عليك من حفظ آيات من كتاب الله تعالى أو تدبرها، وافرح بذلك واحمد الله فأنت على خير، لأن الفرح بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح دلالة على حب الخير. ثانيا اسأل الله أن يثبتك على دينه، واستعذ بالله من اتباع أهواء الذين لا يوقنون. ثالثا اسأل الله أن يكثر العلماء وطلبة العلم في الأمة، وأن يزيد في أعمارهم. اللهم بارك لنا في أعمارنا يا أرحم الراحمين، وعمرها في طاعتك. العمر سمي عمرا يا إخواني لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله تعالى. التوجيهات، نهتم بمعرفة اللغة العربية وننشرها لأنها الأساس في فهم القرآن الكريم. ثانيا احذر من سماع شبهة الكفار أو تلقفها، فإن عاقبة ذلك أن يكلك الله إلى نفسك لأنك توليت عن شرعه. يعني ابتعد الإنسان عن الشبهات وأهلها، وإنما يتبع الإنسان الدين الخالص كما أنزله الله تعالى. ثالثا اجتهد في تبليغ الدعوة للناس، وأما هدايتهم فبيد الله تعالى. الإنسان عليه أن يجتهد في الدعوة، أما النتائج فلا يكلفين بها. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في دعوتنا إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.